تفسير الآية 6 و7 من سورة الغاشية، يقول تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، أي وليس لأصحاب هذه الوجوه أي طعام إلا ما يطعمونه من ضريع، وهو شجر في النار يشبه الشوك، شديد المرارة والسخونة، قبيح الشكل والطعم والرائحة، وهو حتما لا يسمن أي لا يجعل الجسم سمينا أي ذا لحم وشحم وعضل وقوة وصحة، ولا يغني أي لا ينفع ويشبع من ألم جوع هم فيه.